مين اللي يقدر يحول الليل نهار؟ مين في الصحراء بيفجر يا نبي يعتفيد أنهار؟ مين اللي يقدر يحول الليل نهار؟ مين في الصحراء بيفجر يا نبي يعتفيد أنهار؟ وبكلمة واحدة منه تبقى الجبال سهول، وينادي على العظام قومي فتقوم زي ما يقول. مفيش غيرك يسوع، مفيش غيرك إله، تقدر على كل شيء صالح يا الله. مفيش غيرك يسوع، مفيش غيرك إله، تقدر على كل شيء صالح يا الله. مين اللي يقدر يغفر خطايا الناس؟ يدي بالمكان ليهم الرحمة والخلاص. مين اللي يقدر يغفر خطايا الناس؟ يدي بالمكان ليهم الرحمة والخلاص، القلب سلام في وسط الأزمات، ويبدل الحزن بفرحة وأغاني وتعزيات. مفيش غيرك يسوع، مفيش غيرك.